بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في الدرس 48 من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وصلنا إلى غزوة أحد، حينما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه في مواجهة مع جيش المشركين وجها لوجه بعد صلاة الفجر من يوم السبت 8 من شهر شوال من السنة 3 للهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قسم الجيش إلى 3 كتائب: كتيبة المهاجرين بقيادة مصعب بن عمير، وكتيبة الأنصار بقيادة أسيد بن حضير الأوس، وكتيبة الخزرج بقيادة الحباب بن المنذر. وأما القيادة العامة للجيش فكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه اللحظة، في هذا الوقت الحرج، أصبحوا مواجهين للمشركين لا يفصل بينهم إلا مسافة يسيرة. هنا ظهر النفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين: لو خرجوا معكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا عبد الله ابن أبي بن سلول في هذا الوقت الحرج ينسحب بثلث الجيش، 300 مقاتل وهم 1000 في مواجهة 3000، ثم ينسحب بثلث الجيش. يقول: على ما نقاتل؟ لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأينا، وأخذ برأي الشباب، فلما نقتل أنفسنا؟ لماذا لم يقل هذا من قبل؟ لأنه أراد فعلا، أراد هزيمة المسلمين، أراد خذلان النبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون في مواجهة المشركين يحدث هذا الخلل وينسحب بثلث الجيش. وقد حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنيهم عما هم عليه، لكن أبوا. وتابعهم عبد الله بن حرام رضي الله عنه وقال: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يعني يقولوا أنكم لن تجدوا قتالا، سوف تنصرفون بدون قتال. لكن هذا الأمر يا إخواني على خطورته لم يفت في عضد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما واصل صلى الله عليه وسلم خطته القتالية. وقد كاد أن ينسحب من الجيش فريقان عظيمان، بن حارثة وبن سلمة. قال الله سبحانه وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بن حارثة وابن سلمة كادوا أن ينسحبوا، يقولوا: كيف يعني المعادلة غير ممكنة، 700 في مقابل 3000 أو يزيدون. لكن الله سبحانه وتعالى علم الإيمان في قلوبهم فثبتهم سبحانه وتعالى، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، وبين لهم أنهم لن ينتصروا لا بعدة ولا بعدد، وإنما ينتصروا بالدين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما انتصر المسلمون في أي موقعة إلا بنصر الله، كانوا دائما الأقل عددا والأقل عدة، ومع ذلك كانوا ينتصرون في كل حروبهم لأن الله معهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما بقي عن المعركة إلا سويعات. تخيلوا، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الوقت قريب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن موقع المشركين أفضل من موقع المسلمين في المعركة. لماذا؟ لأن المشركين تقدموا، فكانت الجبال تحمي ظهورهم وتحمي ميامنهم ومياسرهم، بينما المسلمون مكشوفون من كل النواحي من كل الجهات. ثم رأى صلى الله عليه وسلم بثاقب البصيرة. يا أخواني، فيه مؤلفات في عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مؤلفات العقاد وغيره يألفون في عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف. يعني هذه عبقرية من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه احتل موقع المشركين مع أنهم خلاص ما بقي على المعركة يعني وقت طويل، لكنه صلى الله عليه وسلم لاحظ أن بين المشركين وبين جبل أحد والجبال المجاورة له مسافة، وأنه يستطيع أن يحتل هذه المسافة وأن يجعل الجبال عن على يعني من خلفه ويجعل المشركين بلا غطاء. لكن الأمر يحتاج إلى سرعة ويحتاج إلى طريق توصل مباشرة، فاستشار المسلمين وخاصة الأنصار لأنهم أصحاب الأرض، وخصوصا بني حارثة لأن الموقع موقعهم. فقام رجل اسمه أبو هيثم وقال: يا رسول الله، أنا أعرف طريق نسلكها ونستطيع أن نستدير من خلف المشركين، ولكن ستمر بنا على مزارع، يعني سنضطر إلى أن ندوس على مزارع قدامنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. يعني إذا كان هناك مزارع ستتأثر، لكن هناك مهمات. وفعلا سلكوا هذا الطريق، طريق المزارع وطريق البساتين. وقام رجل من المنافقين أعمى البصر وقال: إن كنت محمد وجيشه فإني لا آذن لكم بأن تمروا من بستاني، لا أسمح لكم. قالوا: ما يحتاج أنك تسمح لنا، ما يحتاج، القائد العام عليه الصلاة والسلام والمصلحة العامة مقدمة. وأخذ يحث في وجوههم التراب. لاحظوا يا أخواني، هذا المنافق يحث التراب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكادوا أن يقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، إنه أعمى، أعمى البصر أعمى البصيرة، دعوه. ثم احتل النبي صلى الله عليه وسلم موقع المشركين. انظروا لهذه العبقرية، استدار من خلفهم واحتل موقعهم على حين غفلة منهم. هم مشغولين بتعبئة الجيش، وما كانوا يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفطن إلى هذا، فاحتل موقعهم وأصبحت الجبال خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح المشركين بدون غطاء. وهنا قام عليه الصلاة والسلام بانتداب 50 راميا من أمهر الرماة، 50 راميا، ثم جعله لهم جبل غرب وادي قناة، وهو يسمى اليوم بجبل الرماة، وقال: هذا موقعكم، احموا ظهورنا، لا أحد من المشركين يستدير من خلفنا، احموا، هذه مهمتكم أنكم تحموا ظهورنا، فلا يستدير أحد من المشركين من خلفنا. ثم قال لهم كلمة عظيمة عليه الصلاة والسلام، كلمة عظيمة، قال لهم: لو رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تنصرونا، ولو رأيتمونا نتقسم الغنائم فلا تشاركونا. خلاص، كلمة واضحة، خلوكم في أماكنكم حتى آذن لكم بالنزول، انتظروا أمري، ما تنزلوا حتى آذن لكم بالنزول. ثم جعل الأبطال من المسلمين في المقدمة، أفضل وأمهر المقاتلين من المسلمين جعلهم في المقدمة. ثم أخذ سيفا بيده وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتردد الصحابة لأن ما يدرون ما هو حقه، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام رجل اسمه أبو دجانة رضي الله عنه وقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به حتى ينحني. قال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فسلبه النبي صلى الله عليه وسلم السيف، فلما أصبح السيف في يده أخذ يمشي متبخترا يعني مشيت خيلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا المكان. أنك أنت الآن في مواجهة مشركين، في مواجهة جيش، فافعل ما يغيظه. قال: إلا في هذا المقام. ثم جعل في ميسرة الجيش، نظر النبي صلى الله عليه وسلم من الذي في الميمنة عندهم، فإذا بخالد بن الوليد، فجعل في الميسرة الزبير بن العوام ليكون مواجه لخالد بن الوليد. ثم نظر إلى الميسرة عندهم فإذا بها عكرمة بن أبي جهل، فجعل على ميمنة المسلمين المنذر بن عمرو. ثم بدأت المعركة، وكان الذي يحمل لواء المشركين بنو عبد الدار، كان عندهم اللواء، فركز النبي صلى الله عليه وسلم على حامل اللواء، لأن اللواء متى سقط فهذا كسر لمعنوية الجيش. فقال: ركزوا على حامل اللواء. فركزوا على حامل اللواء، كان اسمه طلحة بن أبي طلحة، فقتل، فاستلم الرأية أحدهم فقتل، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السادس، ثم العاشر. كل ما يأخذ اللواء رجل منهم يسقط اللواء ويقتل صاحبه، حتى حمل اللواء رجل مملوك من مماليكهم. تصوروا لواء الجيش يحمله أحد عبيدهم ومماليكهم، فأخذ اللواء ذلك المملوك فقتلوه، فلم يحمل اللواء أحد، وأصبح اللواء تدوسه الأقدام، لا أحد يجرؤ على حمله. وحمل المسلمون على المشركين حملة واحدة، وعلى الرغم أن في هذا الوقت قتل حمزة بن عبد المطلب، في هذا الظرف العصيب قتل وحشي بن حرب بدعم من جبير بن مطعم، أسلم جبير بن مطعم بعد ذلك رضي الله عنه، لكن في ذلك الوقت قتل عمه طعيمة ابن عدي في بدر، فقال: يا يا يا وحشي، إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. فأخذ يترصد لحمزة حتى رآه وقتله بسهم، وضعه في ثنيته تحت سرته، فخرج من ظهره، فلما سقط أخذ اللواء. لكن رغم أنه قتل حمزة أسد الله أسد رسوله، إلا أن المعركة ميزانها لصالح المسلمين، يعني ما تأثر المسلمون بقتل حمزة، واستمرت المعركة حتى هرب العدو. هرب العدو فعلا، وهربوا وصار يولولوا نسائهم ويبكون، وأصبح الميدان فارغا من المشركين، ولم تعد تراهم العيون، أختفوا. فنزل الرمح، وهذا الخطأ الكبير الذي أوقع المسلمين بعد ذلك في مغبة هذا الخطأ. قال لهم قائدهم عبد الله بن جبير: لا تنزلوا، سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يشدد علينا في هذا، سمعتم. قالوا: اختفوا خلاص، نريد أن نقاسم. فخرج، فنزل منهم 40 نزلوا، وكان خالد بن الوليد صاحب عبقرية قتالية فذة. خالد بن الوليد لما ابتعدوا أرسل رجل منهم ينظر ماذا فعل جيش المسلمين، ماذا فعلوا، أرسل واحد منهم كده يختبي وينظر ماذا فعلوا، فقال: نزل الرماح الذين كانوا على الجبل. قال: هذه فرصتنا، نأخذ مواقعهم على الجبل. فالتف خالد بن الوليد من خلف الجبل وقتل 10 الذين بقيوا، واحتلوا الموقع، احتلوا الموقع وهجموا على المسلمين من الخلف، فحصل مقتلة في المسلمين عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي فيهم بالاجتماع والالتفاف حتى لا تحدث مقتل عظيمة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ونكمل في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.